وهذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يكبر فيها بتكبيرات أربع أو يزيد على ذلك كما جاء في بعض الروايات. فالتكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب إلى تمامها، الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة. والتكبيرة الثانية يصلي ويسلم بعدها على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الثالثة يأتي بعدها بالدعاء للميت، فإن كان يحفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيردده، وإن كان لا يحفظه يطلب المغفرة للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، يدعو له بطلب المغفرة والرحمة والعفو والتجاوز ودخول الجنة. ثم يكبر التكبيرة الرابعة وبعدها يكون السلام. هذه صفة الصلاة على الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.